بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وفيه يعني كلام كثير لأهل العلم في تعليله وتضعيفه، ولكن كل لفظة من هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث لها معنى يدل عليها إما من الكتاب أو من السنة. وهذا الحديث استخدمه الفقهاء في كثير من المسائل، بل وبنى عليه الأصوليون أيضا كثيرا من المسائل التي يعني يبنون عليها الأحكام. يقول إن الله تجاوز، تجاوز بمعنى عفا، تجاوز بمعنى عفا عن أمتي. المقصود بالأمة هنا هي أمة الإجابة، فإن الأمة يعني تطلق على معنيين: المعنى الأول وهي أمة الدعوة، وهي الأمة التي يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة تشمل المؤمن والكافر. وأما أمة الإجابة فهي الأمة التي لها خصائص، وهي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي استجابت لدعوته. فإن الله تجاوز عن أمتي، المقصود هنا بالأمة أمة الإجابة. يقول الخطأ، والخطأ هنا هو عدم القصد للفعل، أنه غير قاصد للخطأ، يعني ليس هناك تعمد. ففي هذه الحالة إذا وقع منه أمرا بهذه الصورة فإنه يعفى عنه ويتجاوز عنه، وهذا في الأمور التي تتعلق بحق الله جل وعلا. فلو أن إنسانا أخطأ بأن فعل محرما خطأ أو ترك واجبا على سبيل الخطأ فإنه لا يأثم. يبقى إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، تجاوز بمعنى أنه لا يحاسبهم عليه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أخطأنا بمعنى فعلنا أمرا خطأ عن غير قصد، يعني ما هناك تعمد ولا يعني قصد لفعل ذلك. والله جل وعلا كما في الحديث أنه لما نزلت هذه الآيات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت. والله جل وعلا قد تجاوز لهذه الأمة عن خطئها في هذه الأمور. كلمة خاطئ لا تأتي إلا بمعنى الآثم، الآثم. ولذلك بعض أهل العلم يفرق بين خطئ وأخطأ، يقول أخطأ عن غير قصد، وخطئ بمعنى آثم. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، جمع خاطئ. وقوله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقول الله جل وعلا: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئون يعني من فعلوا ضد الصواب عن عمد فأثموا بذلك. يبقى إذن المقصود في الحديث هو ارتكاب ما يخطأ فيه الإنسان ولكن عن غير قصد، عن غير قصد. جزاكم الله خير. والمسألة فيها تفاصيل، يعني إنما الإثم مرفوع، الإثم هو المرفوع. أما إذا تعلق الأمر بحقوق المخلوقين، يعني إذن الإثم رفعه الله جل وعلا عمن فعل شيئا على سبيل الخطأ، غير متعمد ووقع منه، خلاص يبقى الإثم مرفوع لا يأثم. طب في حقوق المخلوقين نقول أنه وجب عليه الضمان، يعني لو أنه أتلف عن طريق الخطأ شيئا لإنسان، أتى مثلا بسيارة ويعني كسر شيئا، أو أن إنسانا عن طريق الخطأ أكل طعام غيره، يعني مثلا هناك سفرة وهناك طعام لإنسان فوضع، فظن هذا الشخص أن هذا الطعام له فأكله وهو طعام لغيره، يقول خلاص، يقول له هات الطعام هذا الرجل، يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأنا أخطأت، نقول نعم أنت لا تأثم بهذا الأكل، إنما عليك الضمان. يبقى إذن يجب على المخطئ الضمان قولا واحدا لأهل العلم، ولذلك يقولون تجب الدية على المخطئ في قتل الخطأ، يقولون تجب الدية. فواحد يقول كيف تجيبون الدية والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كيف أنتم تؤاخذوننا؟ نقول أن هذه رفع المؤاخذة معنى رفع الإثم، إنما في الأمور التي فيها إتلافات وضمان لا، ده يجب عليه أن يؤدي هذا الذي عليه. يبقى إذن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، والنسيان معناه ذهول الإنسان عما كان معلوما لديه، أو أنه غفل عما كان مستحضره، ده اسمه نسى. فهذا النسيان أيضا يسقط به الإثم. يبقى رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع ليه الإثم. ولذلك هذا النسيان أحيانا يفعل الإنسان أمرا محرما عليه ناسيا، ومع ذلك لا يضره، كمن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يقول من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن في فعل المنهيات في حق الله جل وعلا قلنا أن هذا النسيان يعني يرفع عنه الإثم ابتداء، لأن الأكل والشرب محرم في نهار رمضان، فنقول أنت لست بآثم. وكذلك أيضا لا يضر في صومه، فلا يمنع من إتمام هذا الصوم ومن الأجر على هذا الصوم. طب لو أنه نسى فأتلف شيئا لإنسان ظنه ملكا له فأتلفه، هل يضمن؟ يضمن. يبقى إذن الخطأ والنسيان لا يرفعان الضمان في حق المخلوقين. إنسان فعل شيئا ناسيا فأتلف به مال غيره، يعمل يضمن. يبقى إذن إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان معناه الإثم، أنه رفع الإثم عنهما. طيب إذا كان الإنسان تاركا لأمر واجب في حق الله ناسيا، نقول يلزمه أن يأتي به، يلزمه أن يأتي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها. طيب يعمل قال فليصليها إذا ذكرها. يبقى أمره أن يأتي أن يأتي بها. واضح يا مشايخ؟ واضح المسألة؟ يبقى إذن الخطأ والنسيان إلى الآن هل يرفعان الضمان في حال الإتلاف في حق المخلوقين؟ لا، كلمة واحدة لأهل العلم. أما في مسألة الإثم فإن الإثم ماله مرفوع، يعني الناس لا يأثم. من ترك صلاة ناسيا هل يأثم؟ لا يأثم، ولكن إذا ذكرها أتى بها. طب إن لم يذكرها، يعني هو ترك صلاة الظهر ناسيا ثم عاش طيلة عمره ومات، هل يحاسب بها؟ لا يحاسب، لأننا قلنا أن الله تجاوز عن هذا الأمر وهو النسيان. يقول إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والإكراه هو حمل الإنسان على ما لا يريده ولا يرغبه، حمل الإنسان على ما لا يريد ولا يرغبه. يقول أكرهته على فعل ذلك، أي أرغمته على أن يفعل هذا دون رغبة منه وبدون إرادة. وهذا الإكراه المعتبر له شروط معتبرة. يعني مثلا العلماء يذكرون، يعني بعضهم يذكر 4 وبعضهم يذكر 7، فيقولون مثلا أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يعني أكرهه عليه، قادر عنده قدرة وسلطة أن يقع أن يوقع بك ما أكرهك عليه إن لم تفعل وإلا عاقبك أو قتلك أو غير ذلك. الأمر الثاني أن يكون المكره عاجز عن الدفع ولو بالفرار، مش عارف، ويغلب على ظنه أن المكره سيوقع ما هدد به. كذلك التهديد عاجلا غير آجل، يعني لا يقول له إن لم تفعل كذا قتلتك بعد سنة، ده ما ينفعش إكراه. الإكراه أن يكون في نفس الوقت الحال أو يكون بعد وقت قليل، وهذا المكره لا يعني يدعه بل سيفعل ذلك. كان يقول مثلا بعد قدامك 10 ساعات تحدد موقفك، إن لم تفعل وإلا قتلته، يبقى ده برضو لا يعتبر أنه متراخي، إنما هذا أيضا يحمل على أنه عاجل. كذلك ألا يظهر من حال المكره أنه مخير، يعني لا يأتي أحد يكره إنسان يقول إما أن تشرب هذا الكأس أو هذا الكأس، واحد فيهم خمرة والتاني لمناتة مثلا، ده يبقى مكره؟ يقول ده كنت مكره على شرب الخمر. لا، أنت مش مكره، لأنه يظهر لك يظهر من حالك أنك مخير، والإكراه يعني اضطرار يلجئك إلى أن تفعل ذلك. وطبعا المسألة بتاعت الإكراه فيها يعني تفاصيل لا نود أن نشغل الذهن بها، إلا أن الإكراه معتبر بشروطه التي يعني ذكرها أهل العلم. والإكراه يقدر بقدره، يعني لا يقول إنسان أنني أكرهني على أخذ مالي، إيه مالك؟ يقول هياخد مني جنيه لو ما فعلش المحرم ده، ده إكراه؟ لا يعتبر إكراه. إنما برضو الإكراه ينزل بمنزلته، إنه يكرهه إما بقتله أو بسجنه أو بضربه ضربا شديدا أو بالوقوع في عرضه وهو ذو هيئة، كل هذه الأمور يعتبر فيها الحال والموقف لكل شخص. يبقى تكرهه عليه، أي ما أكرههم غيرهم عليه بغير إرادة منهم ولا رغبة أن يفعلوه، هذا أيضا تجاوز الله عن الأمة فيه. تجاوز بمعنى أنه رفع الإثم عنهم، رفع الإثم عنهم. يبقى استكرهوا عليه، قلنا حملوا عليه قهرا بدون رغبة ولا إرادة. والظاهر كما قلت أن هذه الخصائص خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأمة الإجابة، وأنه خاص بالأمة، إن الله تجاوز عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، والمنكب هو مجمع العضد والكتف، هذا الجزء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أخذ بمنكبه، أتى فوضع يده على المنكب. تخيل لو إنسان فعل معك ذلك، كيف يكون إقبالك عليه؟ يضع يده على منكبك ويريد أن يقول لك شيئا، هذا من باب التنبيه لأمر عظيم سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حسن التعليم والأخذ بالأساليب التربوية التعليمية يسأل مرة سؤال، مرة يطرح مسألة، مرة يقول ما بال أقوام، مرة يضع يده على منكبه، مرة يضع يده على رأسه، مرة يأخذ بمجامع من الخلف. هذه كلها أمور استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التربية، منها أنه يصرح بمحبته، يا معاذ إني أحبك، ثم يسكت ثم يقول يا معاذ إني أحبك يا معاذ. هذا أيضا من الأمور التي يحسن التنبيه عليها. يبقى أخذ بمنكبه ليقول له هذه الوصية العظيمة، يقول له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أما الغريب فهو الإنسان الذي يكون في موطن ليس له فيه أهل ولا دار ولا شيء، والغريب يرجع إلى بلده، صحيح؟ والآخر عابر السبيل، وعابر السبيل أيضا فيه نفس الخصلة، رجل يمر مرور الكرام فقط على المكان ولكنه لا يمكث فيه ولا يستقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابن عمر كن في الدنيا كحال هذين الشخصين، الغريب أو عابر السبيل. الغريب ينتظر أن يرجع إلى داره، وعابر السبيل يمر أيضا ليرجع إلى داره. وأما الدار التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الجنة. والدنيا في هذا الحديث هي هذا السبيل الذي تمر به، فالدنيا دار ممر وليست بمستقر. ولو أن الإنسان عكس القضية فجعل الدنيا مستقر وموطن، فإنه لا يقبل على الآخرة ولا يدع شهواته، بل يكون مأثورا لها، يكون مأثورا لها تحركه شهوته، لأنه لا ينظر إلى الآخرة. هل تذكرون قصة صاحب الجنتين الذي أعطاه الله جنتين لم تظلم شيئا، يعني لم ينقص منها ولو تمرة ولو ثمرة، بل أتت كاملة وأجرى خلالها نهر وكانت وارفة، فلما دخلها ورأى هذا المنظر قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ثم قال وما أظن الساعة قائمة. ليه؟ لطول أمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر لا تطل أملك، بل خذ الدنيا على أنها دار ممر وليست بمستقر، بل ستمر منها إلى دار أخرى هي الدار الحقية التي ترجع إليها، هي دارك التي خرجت منها وهي الجنة. وفي هذا نصيحة لابن عمر ولنا بقصر الأمل، لا تطل أملك، لأن الغريب وعابر السبيل الذي في المكان لن يطول أمله في المكان الذي هو فيه، ولذلك سيتصرف تصرف الغريب أو عابر السبيل، لأن طول الأمل مضر، كما قال تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ليه قست القلوب؟ خمس، هناك أمل، لا يظن أنه يموت بل يظن أنه سيستمر، إذن يسوف ويؤجل ويقع في محرمات كثيرة من أجل هذا الأمر. وكم من رجل وقع في محرم بسبب ذلك، كثر، تجد يقترض من البنك ليبني عمارة. طب لماذا تفعل ذلك؟ عنده أمل أنه يعيش ويطول به الإيه؟ الأمر، يقترض ليأتي يؤمن مستقبل الأولاد، تضامن يعني تعيش أنت والأولاد. كل هذه تدل على أنه لا يتصرف، لا تصرف الغريب ولا عابر السبيل، تجد يستدين المبالغ الكبيرة جدا ليشيد شقة الزواج، هتعيش فيها قد ايه؟ الله أعلم. وكم من رجل يعني زف إلى امرأته ومات، صحيح؟ وماتت قبل أن تدخل، وماتت بعد دخولها بليلة. لماذا كل هذه الضجة؟ هذا التفاخر والأشياء التي ظهرت وكدرت على الناس حياتها للأسف، بسبب أنهم لم يأخذوا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقولون أنه بنى داره في 3 أيام، أراد أن يتزوج، بنى وتزوج. طبعا الدور قديما كانت صغيرة، يعني بمقدار غرفة الآن، دي الدار كلها. ويمكن يعني الآباء الذين عاصروا قديما كان الرجل له أربعة غرف يزوج في كل غرفة ولد وتبقى فيها خمس أسر هذه، صحيح؟ الآن كل واحد استقل بحياتي بقى له بيت مستقل، يعني مثلا 60-70 متر أقل شيء، 100 متر فيما أعلى، صحيح؟ يدلك على أن يعني ده عابر سبيل ولا ده غريب؟ أبدا. يقول لك ده بنى قصرا بمثلا بعشرين مليون وعنده شالي مثلا بثلاثين مليون، ده عابر سبيل؟ عابر سبيل ايه بس؟ ده واحد مقيم ويريد ان يظل ويبقى. فالانسان اذا فعل ذلك فارتفع سقف تطلعاته المالية، هذا يضر به. ولذلك انا اضرب لك مثال بسيط جدا. انت عندنا هنا المزدئان بيبقى عليه العمال الصبح، صحيح؟ هم العامل ده ايه؟ ان يروح اخر اليوم باليومية، صح؟ ولو روح باليومية يبقى عامل ايه؟ مبسوط جدا، طير من الفرح، يروح يتشطف كده وبعدين يقعد يعني يجيبوا الاكل، فرحان مع اليومية بتاعته. ليه بقى؟ لان سقف توقعاته كلها وتطلعاته كان ايه؟ هو اليومية. طب تخيل واحد سقف تطلعاته مليون جنيه وبقى معاه 100 ألف، يعمل ايه؟ ما زال تعبان عايز يكملهم، واخد بالك؟ دي احلام بقى. يتني بقى 100 مليون، وبعد ما يجيب المليون ده غيره عنده 10، عنده تطلع، يظل مهموما طول عمره، صح؟ فلان عنده سيارة ب200 ألف وهو عايز يجيب سيارة زيه، يعمل ايه؟ يكد ويكدع من اجل السيارة ويضيع عمره. انا لا اقول ان لو واحد معاه واشترى سيارة ب200 يجوز، ما فيش مشاكل، ولو عنده شقة واسعة ما فيش مشاكل، ولو شطبها كويس ما فيش مشكلة، بس انا بقول هذا لا يؤثر على خط سيره ولا يؤثر على الاصل الذي اتى من اجله، وهو انه يعبر مجرد عبور للمرور الى الاخره. ولذلك ابن عمر يقول، وكان ابن عمر يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، اتى عليك الليل، لا تنتظر ان تصبح، فبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تصبح. لأن بعض الناس يقول إن شاء الله يعني السنة الجاية أكون إن شاء الله فعلت كذا، السنة الجاية ما شاء الله عليه. فابن عمر يعطيك وصية، أنت دلوقتي عايزين نقيم الليل ونتدرب على رمضان، نقيم إمتى؟ الليلة، النهاردة. لا تنتظر الصباح، لا تدري ماذا يفعل بك وما أنت قادم عليه. وإذا أمسيت، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. شوف، وخذ من صحتك لمرضك. ابن عمر فقيه، يعلم أن الإنسان يتقلب بين صحة ومرض، غنى وفقر، صح؟ ملك وسجن، هي الدنيا كده قلب، والليالي حبالة، والله كل يوم في شان. فإذا خذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. خذ من حياتك لموتك، يعني بادر بالأعمال الصالحة، لا تنتظر غيرك أن يفعل لك شيئا. لأن كثير منا ينتظر إذا مات أن يخرج له ولده مصحفا، صح؟ يعني بعض الآباء بيبقى حاطط في دماغه كده: أنا لما مات أبويا طلعت 20 مصحف لله، يبقى أكيد لما موت الوقت هيعمل فيه، يعني كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. انت منتظر ايه؟ طب ما انت من الان اعمل كده، خذ من حياتك ليه؟ لموتك. ما تسألش عن الصدقات الجارية بعد الموت، العيال يعملوها ولا لا، انما من الان. لو اشتريت مصحف وثمن النسخة 5 جنيهات مثلا او 10 جنيهات، ما المانع ان يخرج كل شهر مصحف لله؟ ما المانع ان يخرج كتاب اذكار او 10 كتب لله؟ ما المانع ان تذهب الى دور من دور الكتاتيب، تأتي لهم بأجزاء تعطيها للأولاد يحفظون كل حرف بعشر إلى 700 ضعف ويضاعف الله هذا في ميزان حسناتك؟ إيه المانع؟ في مانع من كده؟ المانع الكسل، المانع أنك لا يخطر في بالك هذه القضية، في غفلة حقيقة. وابن عمر في هذا الحديث فقيه جدا، لأنه يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت في صحتك تقرأ 10 أجزاء، فإذا مرضت تأخذ أجر 10 أجزاء يوميا كنت تقرأ، كتب له ما كان يعمله صحيحا. يبقى أنت في صحتك بتعمل إيه، وأنت لما تكبر أو تمرض اللي يحصل لك تأخذ نفس الأجر. تمام؟ كنت تعمل أيضا، تقيم الليل تصدق وكذا، فافتقرت وسافرت توجر. فإذا إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا معنى خذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك لمرضك، بمعنى في صحتك افعل، فإذا أتى المرض عياذا بالله اللي يحصل توجر نفس الأجر. واضح يا مشايخ؟ طيب، يبقى إذن ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. ويدل هذا أيضا على أن أكثر الغفلة إنما تكون في هذين الأمرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، معه صحة ولكن يلهو، وعنده وقت فراغ يستطيع أن يقرأ ويذاكر ويدعو ويتحرك، فهو مغبون. والغبن معناه أنه خاسر في تجارته، ويمثل الفقهاء بصورة أنه يبيع الغالي بثمن أقل. هذه تساوي 10 يبيعها بثمان، هذا غبن. كذلك أيضا أنت معك قيمة كبيرة وهي الصحة والفراغ، فإذا لم تستثمر ذلك فأنت مغبون عياذا بالله جل وعلا. وفي من فوائده بذل النصيحة وإرشاد الناس إلى الخير. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وقال له هذه النصيحة: مخاطبة الواحد وإرادة العموم وهم جميع الأمة لهم بهذه الوصية: الحث على ترك الدنيا والزهد فيها، الاستعداد للموت والخوف من وقوعه آناء الليل والنهار، المسارعة إلى الأعمال الصالحة زمن العمر قبل فواته بموت أو بمرض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والحديث أيضا فيه كلام لأهل العلم، وذكر ابن رجب وغيره أنه معلل ولا يصح، ولكن معناه صحيح. يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، هواه بمعنى ما تحبه نفسه وتميل إليه. لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا، إما إيمان الكامل كمال وجوب أو كمال استحباب، حتى يكون هواه أي ما تحبه نفسه وتميل إليه تبعا لما جئت به، أي تبعا للشريعة المطهرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إما درجة المقتصد وهو فعل الواجب وترك المحرم، يبقى لا يؤمن إيمانا كاملا كمال وجوب إذا ترك واجب أو فعل محرم. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل المستحبات وترك المكروهات، يبقى لا يؤمن هنا بمعنى أنه لا يؤمن إيمانا كاملا كمال استحباب إذا ترك المستحب أو فعل المكروه. يبقى إذن الإيمان المنفي في هذا الحديث ما هو؟ الإيمان الكامل، إما كمال وجوب أو كمال استحباب على حسب التفصيل، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهواك ما تميل إليه نفسك لابد أن يكون تابعا للشريعة، إذا سارت يمينا سرت معها، يسارا معها، تقدمت معها، وقفت معها، تكون تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الأصل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فالأصل في الاتباع هو للوحي، وأما إذا اتبع الإنسان هواه بلا وحي هذا مضر، مضر جدا، ويقع الإنسان بسببه في الضلال عياذا بالله جل وعلا. نعم. قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى الذي هو في مخالفة الشريعة هذا ضلال يضلك عن سبيل الله، يجعلك لا تستطيع أن يكون عندك تصور سليم ولا قصد سليم، يعني يكون عنده ضلال في القصد والإرادة وضلال في العمل والنية للأسف بمتابعة الهوى. فالإنسان يضع الشريعة أمامه ثم يسير خلفها، فإذا فعل ذلك كان مؤمنا إيمانا كاملا، إذا لم يفعل ذلك هذا دلالة على نقص إيمانه. وقوله تبعا لما جئت به، ما هنا من ألفاظ العموم، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تابعا له هذا دلالة على كمال إيمانك، لا تترك شيئا بل كن تابعا لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تقول هذه، بعض الناس يقول دي سنة، وكأن كلمة سنة عنده أنه يطرح بها الإيه، يضرب بها عرض الحائط أو تلقى في البحر أو شيء من هذا القبيل، يقصد ذلك عياذا بالله جل وعلا. طب سنة، ده السنن دي وحي، السنة من الوحي، يعني أنت بتقول عليها سنة دي نزلت بوحي، وكان يسلم إذا نزل الوحي يتفصد جبينه عرقا، يتفصد بمعنى في الليلة الباردة يتفصد، الفصد هو قطع العرق لإسالة الدم، تخيل بقى كمية العرق التي تخرج من جبين صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعاني من الوحي وأنت تجلس على أريكتك تقول هذه سنة لا شيء، وطالما مش هنأثم بها شرعا لا بأس أبدا. إيمانك في متابعتك لهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قضى فافعل لا تتردد. لماذا لا تتردد؟ لأنك إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. من فوائد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه قال لا يؤمن أحدكم، فدل على أن الإيمان ينفى عن بعض الناس فيقل الإيمان، يعني يخرج من الإيمان الواجب، يخرج من الإيمان المستحب، فهذا دلالة على أن هناك زيادة ونقص. وكلما كان الإنسان تابعا للوحي كلما زاد إيمانه، وكلما كان بعيدا عن الوحي عياذا بالله كلما قل وضعف إيمانه حتى يوشك والعياذ بالله أن يخرج منه. يجب على كل مكلف أن يكون هواه تابعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أن من لم يكن هواه تابعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو إما ناقص الإيمان أو خارج عنه عياذا بالله، لو أنه ترك يعني شيئا من الأصول. وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لازم محبته اتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه، هذا لازم المحبة، وإذا رفع هذا اللازم رفع الأصل، فالأصل أنك إذا أحببت تابعت. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول فرضه وشروطه إن كان صدقا طاعة ووفاء، هذا الأصل، هذا الأصل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، علامة حبك أن تتابعه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إنما أن يتخلى عياذا بالله هذا أمر يخدح في إيمانه عياذا بالله جل وعلا. فإذا المحب للنبي هو المتشبه به الذي يرى أن الخير كله في متابعته وأن البر كله في ملازمة سنته صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. يقول عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. إذن هذا حديث إلهي أو قدسي. يقول يا ابن آدم، والنداء هنا بالنداء للبعيد بيا، وعموما النداء للبعيد له أحوال، وقد يدل في هذا الحديث على أن هذا مما يبعد معرفته لمن يخاطب به، فكأن الله ينبه أن هناك غفلة عندك لهذه المعاني فانتبه. وهنا أيضا النداء للتنبيه أو لكثرة الغافلين عن هذه المعاني المهمة التي لابد أن يستحضرها المرء حال دعائه لله جل وعلا وحال سيره في هذه الحياة. يقول يا ابن آدم، المقصود بابن آدم من؟ الرجال والنساء من أم الرجال فقط؟ ده بيقول ابن، لم يقل ابنة، يبقى رجال. الرجال والنساء، هو الصحيح أنها للرجال والنساء. ليه؟ لأن آدم هو الأصل، أصل البشر، ويقولون أن ابن إذا أضيفت إلى اسم جنس دلت على أو على أصل وهو من الأجناس دلت على العموم فتشمل النساء والرجال. أما لو أنه نسبها إلى فرد معين، يعني يقول أعطيت هذا الكتاب لابن فلان، يبقى ده ابن ذكر ولا أنثى؟ هيبقى الذكر فقط. ولو قال أوصيت بهذا الكتاب أو وقفته على أبناء فلان، يبقى دول أبناء ذكور ولا إناث؟ الذكور فقط. لو كان لمعين، لو أضيفت ابن لمعين، إنما في الحديث هنا معنى أضيفت إلى جنس أو إلى أصل عام فتفيد العموم تشمل الذكور والإناث. يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني، يعني دعاه ليغفر له ذنوبه، ورجوتني أي رجوت رحمتي وعفوي وأحسنت الظن بي واستيقنت أنني سأغفر لك، فإن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. غفرت لك، المغفرة مرت معنا وهي المجاوزة مع الستر، أنه يستر عليه ذنبه ويتجاوز الله جل وعلا عنها فلا يحاسبه بها، يبقى يسترها ويمحوها. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي هذا دليل أن الدعاء مع الرجاء من أسباب إجابة الدعاء. وطبعا مر معنا قبل ذلك فاكرين حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حدثنا الصادق المصدوق، ثم ذكر شروط إجابة الدعاء أو الموجبات إجابة الدعاء والموانع، فهذا ينضاف إليها أيضا. يبقى من أسباب إجابة الدعاء أيضا حسن الظن في الله جل وعلا والرجاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدلنا على أدب من أداب الدعاء كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظمه شيء. وفي رواية فإن الله لا مكره له. فأنت إذا دعوت ألح في الدعاء وأعظم الرغبة في الإجابة يستجاب لك بإذن الله جل وعلا. فإنك ما دعوتني ورجوت أحسنت الظن في الله أنه سيغفر غفر سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. قال على ما كان منك، على ما كان منك أي من تكرار ذنوبك ومن ذنوبك التي تأتي بها. قال ولا أبالي، ومعنى لا أبالي يعني لا أكترث بكثرة الذنوب بل يغفرها على كثرتها سبحانه وتعالى. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان بمعنى السماء اللي هو السحاب أو الأفق العالي هذا العنان، فيقول لو أن ذنوبك ظللت تذنب حتى أذنبت إلى عنان السماء ثم استغفرتني، استغفرتني بمعنى طلبت المغفرة وأخذت بأسبابها، فاستغفر بمعنى أنه طلب وأخذ بأسبابها منها الإقلاع عن الذنب وغيره. إنما لا يظن أبدا أن استغفرتني بمعنى أن يقول اللهم اغفر لي وهو مقيم على الإيه؟ على الذنب، ده مش استغفار. إنما الاستغفار أنه يقول يطلب وفي نفس الوقت يقلع عن الإيه؟ عن الذنب. قال ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب، القراب ما يقرب من ملئها، ما يقرب من ملئها، يقولون هو ملئها أو ما يقرب من ملئها. شوف تخيل بقى إنسان أذنب حتى قارب أن يملأ الأرض خطايا وذنوب، وطبعا خطايا جمع خطيئة، والخطيئة هي الذنب والمعصية من خطئة، فاكرين الحديث وما رفع عن أمتي الخطأ، يبقى ما يقرب من ملئها. ثم لقيتني، لقيتني أي مت فذهبت إلى الله جل وعلا، لا تشرك أو لا تشرك بي شيئا. خلي بالك، فاكرين زمان مع تاني حديث وإحنا بنشرح لا إله إلا الله ومعنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، شوف لا تشرك، فهنا نفى الشرك كله، لأن الفعل عبارة عن مصدر وزمن. عارفين الكلام ده ولا لا؟ مش انتوا مش خدتوا لغة ولا ايه؟ اه لسه. الفعل هو ما دل على الحدث مقرونا بزمن، فيقولون مثلا أكل، يبقى دل على الحدث اللي هو الايه؟ المصدر اللي هو الايه؟ الأكل، وفي الزمن الماضي اللي هو قبل زمن التكلم. يقولون يأكل، يبقى دل على الحدث أيضا الأكل، ولكن في الزمن في المستمر. ويقال كل، يبقى دل على الحدث وهو الأكل أيضا، ولكن بعد زمن التكلم، بعد الطلب اللي هو فعل الأمر. فإذا كل فعل عبارة عن حدث وإيه؟ وزمن. فالحدث بيكون كلمة نكرة، يعني لا تشرك شركا، ده معنى الكلام. يبقى الشرك، يبقى نهاه عن الشرك، وهذا يدل على الزمن، على الاستمرارية. يبقى إذن لا تشرك شركا، يبقى شرك هنا نكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، يبقى لا تشرك لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شرك الرياء. يبقى إذا ذهبت في الآخرة ولقيت الله جل وعلا بقراب ما يقارب ملء الأرض ذنوب، ومع ذلك لم تشرك لا شركا أكبر ولا أصغر ولا رياء، فإن الله جل وعلا يغفر لك. يبقى إذن لا تشرك معناها لا شركا أكبر ولا أصغر، نفي الشرك إيه؟ كل الشرك، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك بعض أهل العلم كابن تيمية يقول إن الشرك لا يغفر، الشرك الأكبر لا يغفر طبعا إذا مات الإنسان عليه، أما إذا تاب الله عليه، ولكن إذا مات غير تائب منه الشرك الأكبر يخلد في النار. طب الشرك الأصغر؟ ابن تيمية يقول أن صاحبه يدخل النار ولكنه يخرج منها يوما من الدهر. ما الدليل؟ قال أنه لا يغفر، إذا مات صاحبه عليه غير تائب لا يغفر، واستدل بعموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به. هذا الشرك في الآية يفيد العموم، الشرك الأكبر وليه والأصغر. فإن أشرك الإنسان شركا أصغر فإنه يحاسب به، يدخل النار به والعياذ بالله. ولذلك الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، صحيح؟ ولو أن الإنسان قابل الله بكبائر دون شرك لا أصغر ولا أكبر كان خيرا له من أن يلقاه ولو بشرك أصغر. وطبعا هناك قول آخر عند أهل العلم أنه أيضا في المشيئة كالكبائر، ولكن المسألة تظل اجتهادية وتظل أنت في مرحلة الخوف. ولذلك يعظم تعلم مسائل الشرك حتى لا تقع فيها لا الشرك الأكبر ولا الأصغر. يبقى إذن في هذه الجزئية فائدة تحقيق التوحيد، تحقيقه بمعنى تخليصه، فيخلص توحيده من الشرك الأكبر، ويخلصه من الشرك الأصغر، ويخلصه من الرياء، ويخلصه أيضا من البدع، ويخلصه من الذنوب والمعاصي. إذا خلص الشرك كله، خلص التوحيد كله وحققه، فقابل الله جل وعلا غفر له على ما كان منه حتى ولو أتى بقراب الأرض خطايا. إذن الشرك هو أضر شيء على الإنسان، ولذلك لا بد أن تتعلم التوحيد بتفاصيله وأن تتعلم الشرك بتفاصيله حتى تأتي التوحيد وتدع الشرك. وذلك هذا مهم أن تستمر في التعلم. وذلك بعض الناس مثلا يأتي إلى التمهيد ويترك المعهد. أنا بقول حتى لو مش هتكمل يعني دراسيا تمتحن والكلام، تعال اسمع، تعال اسمع التوحيد وتعلم تفاصيل المسائل فيه، لأن ده أخطر شيء، أخطر شيء أن تتعلم التوحيد، لأنك إذا تعلمت التوحيد كنت بفضل الله من الناجين. إنما إذا لم تتعلم قد تقع في الشرك وأنت لا تعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول؟ قال: الرياء. فالشرك الأصغر بقى عد أشياء كثيرة غير الرياء من الشرك الأصغر، فما بالك بالشرك الأكبر الذي يقع فيه الناس بجهلهم عياذا بالله والعياذ بالله. فتتعلم المسائل هذه تفصيلا، تفصل حتى تنجو بإذن الله جل وعلا. قال: لا تشرك به. فإذن هذا في نفي الشرك بأنواعه، لأن كلمة تشرك فيها مصدر مستكن، فيها حدث، فيها مصدر، فهذا يفيد العموم. طب كلمة شيئا مش نكرة تفيد العموم أيضا. يبقى لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا حجرا ولا شجرا ولا شيء. يبقى أيضا أفادت نفي الشرك عن كل شيء، صحيح؟ يعني إذا قلت ما الدليل في هذا الحديث على أنك لا تذهب فتدعو غير الله عند قبره، عند قبر أو غيره، تقول كلمة شيئا، شيئا لأنها نكرة في العموم، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا حجر ولا شجر ولا شيء. يبقى أن تنفي الشرك تماما أو الشرك تماما عن هذه الأشياء، هذا في العموم أيضا. قال: لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني لأعطيتك مغفرة عظيمة تقارب ملء الأرض. لماذا؟ لأن هذا الشخص ذهب إلى الله جل وعلا بتوحيد محقق خلصه من الشرك الأكبر والأصغر ومن الرياء ومن البدع ومن المعاصي وغيرها. يقول: من فوائد الحديث سعة فضل الله وكرمه وجوده على عباده، حيث إن العبد إذا أذنب وتاب من ذنوبه ثم سأل الله محوها فإن الله سبحانه يغفرها ولو بلغت ما بلغت من الكثرة. لو بلغت عنان السماء السحاب، لو كانت ما يقارب ملء الأرض. أيضا أن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا فإنه يرجى له الدخول الجنة. أن الإنسان طبعا هو يرجى، ما قالش يتمنى أو نتمنى له. ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ تفضل. أحسنت. قريب التمني، ها التمني بدون عمل والرجاء مع عمل، ماشي. التمني يكون لأمر مستحيل أو متعذر الحصول، والرجاء يكون لأمر مظنون الحصول، ولذلك يستخدمون ليت للدلالة على الأمر المتعذر مش هيحصل، كما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وهيرجع تاني خلاص راح خلاص مش راجع، فليت. ولذلك بعض الناس في في في في الأسئلة أسئلة الامتحان يقول: مع تمنياتي بالنجاح لكم بالنجاح، ده أمر متعذر، والصحيح أن يكتب مع رجائي لكم بالنجاح أو شيء. يقول: أن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا فإنه يرجى له دخول الجنة. أن الإنسان ليس بمعصوم من الذنوب، ولكنه إذا أذنب ودعا الله قبل دعاءه وغفر له. وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة، هذا الحديث فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلمين بالذنوب بالكبائر. طبعا عندنا المعتزلة والخوارج، الخوارج فاعل الكبيرة عندهم كافر وفي الآخرة مخلد في النار، والمعتزلة فاعل الكبيرة عندهم فاسق، اللي هو الفاسق عندهم اللي هو في منزلة بين الايه بين المنزلتين، يعني يقولون هو ليس هو مؤمن بإيمانه كافر بمعصيته. طب هو مؤمن ولا كافر؟ يقول لك في النص، حطه حاجة اسمها ايه المنزلة بين المنزلتين كده، تيجي انت تحللها ما تعرفش جابوها ازاي، بس هم أرادوا أن يهربوا من هنا وروحوا هنا فما عرفوش، ولذلك يسمونه فاسق. اللي هو فاسق عندهم معناه ايه؟ اللي هو في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة هو مخلد في النار أيضا. فاتفقوا مع الخوارج في المآل واختلفوا في حكم الايه الدنيا. وذلك أنا بنبهك لما تيجي تقرأ تفسير لمعتزلي، واحد معتزلي مثلا زي الزمخشري مثلا، لما يجي يقول لك ايه ومن فعل هذا كان فاسقا، تقول لا، طب ما احنا بنقول ان مرتكب الكبيرة فاسق، اهل السنة بيقولوا كده، وهو بيقول هو فاسق زينا، لا اوعى احذر، لان فاسق عنده معناه ايه منزلة من منزلتين. ولذلك انا انصح بعدم قراءة هذه التفاسير الا بعد تعلم العقيدة، لان احيانا بيضعوا ثعابين انت لا تدري بها. يعني ابن تيمية بيقول والله ان بعض العلماء بيزل في المسألة دي، واخد بالك؟ يعني حتى في مقدمة لو في مجال نجيب لكم يعني بعض الكلمات لهم، هو وابن عطية وغيره، كلمات لو انا قلت لك ايه الكلمات دي، لو انت مش عارف ان هو اللي قالها هتقول ده كلمات زي الفل وعلى وفق منهج السنة، ولكن هو يقصد بها ايه، هو ده المقصود. ولذلك لابد ان انت لما تتعامل مع اهل البدع تسأله عن لفظه، انت تقصد ايه بالكلام ده، فلو قال ان انا اقصد به يعني كذا يبان بقى الصيف من الشتاء كما يقولون. طيب احنا كان في اشكالية في الحديث الخمستاشر، لان انا قلت انا شرحته وبعض اخواننا قال ان هو ان انا لم يعني اشرحه ومررنا عليه، صحيح ما تشرحش ما تشرحش. طب نذكره عشان يبقى كده اتمينا الايه الاربعين. واحد يقول لي ده احنا 42 حديث هم ليه مش 40 ليه، بنقول أن الزيادة القليلة لا تضر، ومش يعني لا تضر في العد، فما نقول 40 ويزيد حديثين لا بأس. والنووي لجأ إلى زيادة الحديثين للحاجة أنه احتاج يختم الكتاب، وكما ترون ختمها بحديث يعلي رجاءك، يعني بيقول لك أنت الأحاديث اللي فاتت دي كلها بتتعلم منها أصول، إما أصول اعتقادية وإما أصول أخلاقية واجتماعية، فبيقول لك انت الأصول دي قد يعني تخطئ فيها، وقد يكون هناك تقصير إما في الشرح منا، نستغفر الله عز وجل ونرجو أن يغفر الزلل، وإما في العمل. فكل هذا انتبه، صحح توحيدك، هذا القصور يجبر بإذن الله. هذا معنى كلامه وختم كتابه، هي خاتمة لطيفة جدا. لو جيت تلاحظ كده ان هو مثلا الحديث، شوف من اول حديث 39: ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان والسكروه عليه، يبقى طلع جزء ليفتح لك باب الرجاء. بعد كده الحديث 40 كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حديث 41 لا يمنع حتى يكون هواء تبعا بيدلك على الطريق. وبعدين قال لك بقى شوف انت عملت ده كله في الآخر إذا لم تشرك ومت محققا للتوحيد رجونا لك الجنة. ففتح باب الايه؟ باب السعة والرحمة للناس. الحديث 15 يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الآداب، وبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليدلك على أن هذه الخصال الذي يقدم عليها إنما هو من كان عنده إيمان بالله واليوم الآخر. فإذا انتفى من عنده هذا الإيمان فإنه لا يتحرك إلى مثل هذه الأمور، لأنها تحتاج إلى بذل وإلى سعي، إما بماله وإما بنفسه، وهذا لا يكون إلا لمن يرجو الثواب من الله جل وعلا، فأن يكون مؤمنا بالله يعني بثوابه، وأن يكون مؤمنا باليوم الآخر بأنه سيأتي إلى الله فيجد ما عمل في ذلك. طيب يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليقل خيرا أو ليصمت، يعني فليتكلم بالخير أو يسكت عما ليس بخير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمر إلى قسمين، فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى فليقل خيرا، هذا الخير ما يترتب عليه شيء فيه مصلحة للإنسان، صحيح؟ إما أن يجلب نفع أو غيره، وهذا الخير إما أن يكون في نفسه كمن يسبح يحمد يقرأ القرآن يعلم العلم، أو في غيره أنه يتكلم بكلام لإصلاح ذات البين، للإرشاد والأمر معروف والنهي عن المنكر، لكي يدخل السرور على إخوانه، يسعى في شفاعة، كل ده من باب الخير. فإذا لم يكن فيه خير اعمل ايه؟ اصمت. طيب يبقى الخير سيكون في الواجب وفي المستحب، طب والصمت يكون عن المحرم وفي المكروه لأنه ليس بخير، وعن المباح الكثير لأن المباح أيضا ليس بخير إذا أكثر منه، لأنه يؤدي إلى ضياع العمر وضياع الوقت وتكون هذه الكلمة. يبقى فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، وقلنا أن الصمت عن المباح لأن فيه ضياع العمر، وكذلك أيضا الصمت عن كثير المباح لأنه يؤدي كثرة المباح إلى الوقوع في المحرم والمكروه. ولذلك كان بعض السلف يقول إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. إحنا قاعدين ما بنعملش حاجة، ليس هناك نفع قائم، يبقى إيه اللي يحصل؟ هنتكلم بنفع قليل، ولكن إذا طال المجلس هيبقى في أي كلام بعد كده، هيبقى في غيبة ونميمة إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود والترمذي والحديث صحيح من حديث أبي هريرة ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. نعم، وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم، الترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، والترة النقص والحسرة والندامة عياذا بالله. يقول ابن رجب فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به، اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه. يبقى نتكلم ولا نسكت؟ نتكلم أم نصمت؟ إذا كان الكلام بخير تكلمنا، إذا لم يكن بخير. وكان ابن مسعود صعد يوما على الصفا وأمسك بلسان نفسه وقال يا لساني قل خيرا تغنم، أسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. قال فليكرم جاره، يكرم جاره وردت روايات تدل على ما معنى الكرم، منها فلا يؤذي جاره، ومنها فليحسن إلى جاره، ومنها فليحفظ جاره، كل هذه الروايات تدل على طبيعة إكرام الجار بأنه يحفظه ويحسن إليه ويكف الأذى عنه. يبقى مش بس يحسن، لا ده يكف الايه الأذى عنه أيضا. الأذان مش الله أكبر الله أكبر. يكرم جاره، وقلنا أن إكرام الجار هي صفات محمودة يحسن اجتماعها في تعاملك مع الجار، منها عدم الإيذاء، منها الإحسان إليه، منها حفظه، يحفظه في ماله وولده وعرضه، وألا يؤذيه ولا يوصل إليه أذى، هذا من الإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي شريح يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق جمع بائقة، وهي الغائلة والداهية والفتك. ولذلك تلاحظون قال: والله لا يؤمن، فنفى عنه الإيمان، هذا الذي يؤذي جاره عياذا بالله جل وعلا. من هو الجار؟ ما حده؟ يعني اختلف أهل العلم في حد الجار، من هو المقصود بالجار. منهم من حده بأربعين دارا، وهذا مروي عن عائشة والأوزاعي. وقيل مستدار أربعين دارا من كل جانب، وهذا مروي عن الزهري. وعن علي: من سمع النداء فهو جار، يعني من سمع النداء من المسجد هو جار. وقيل: من صلى معك الصبح في المسجد فهو جار. المهم اختلف. يعني طبعا مسألة الأربعين دارا تحمل على دورهم، ان الدور بتاعتهم كانت قد ايه. انا قلت قبل كده ان كان الدور حجرة، يعني الدار كانت عبارة عن ايه، حجرة، الشقة كلها عبارة عن حجرة واحدة فقط، هذه هي الدار. فلو ان أربعين دار يبقى المسألة ايه، أهينة، ويستطيع الإنسان أن يكرم جاره أربعين. إنما لو أن كل بيت مثلا على يعني افتراض من الأرض، يبقى أربعين دول قد ايه، دول قرية، ده الأربعين دار دلوقتي يكونوا أكبر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين المدينة كانت قد ايه حجمها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي حجم المسجد النبوي الآن، المدينة كلها، البيوت كلها كانت بحجم المسجد دلوقتي. فتخيل حاجة، يعني ايه، سهل جدا تزور ده وتكرم ده وتعد، سهل. إنما الآن صارت المسألة إيه، صعبة، والفقهاء يقولون كلما يعني عسر الأمر يسر، يعني كلما الأمور تشتد تكون الأمور إيه خفيفة، زي مسألة صلة الرحم. صلة الرحم أيضا ترجع إلى هذه المسألة، إذا كان الأمر صعبا، يعني مثلا لو أن إنسان عنده عشرة أعمام وعشر خالات، وكل عم مثلا له عشرة أولاد، وكل خالة لها كذا، طب هيصلهم إمتى دول كلهم؟ صعب، غير أن يكون رجل عنده عم واحد وخالة واحدة، يبقى ساعتها أن هو إيه؟ تبع صلة الرحم عليه تكون أكبر، صحيح؟ رجل عنده أم وأب سهل الصلة، صحيح؟ في حد تاني عنده أكثر؟ ممكن في زماننا عندنا سيفن أب، صحيح؟ فالله المستعان. فده معناه أن الصلة والأشياء الواجبة دي بحسب الاستطاعة، يعني رجل له أب وأبوه يحتاج كل يوم، يبقى صلة الرحم الواجبة أن يذهب إليه كل يوم. طب لا يحتاج إلا كل شهر، يبقى كل شهر. طب مش عايز يشوفه خالص، لا يصله بقدر الإيه، بقدر المستطاع. فإذا هذه المسائل ترجع إلى الإيه، ترجع إلى القدرة والاستطاعة أيضا فيها. فالمهم من كان جار لك تحرى أن أنت تحسن إليه ولا تؤذيه وتصل ببرك وعطفك، فهذا من الإيمان، والدافع له الإيمان بالله واليوم الإيه؟ الآخر. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. طبعا إكرام الضيف مخالف للطباع، لأن النفوس جبلت على الشح، إنما أن أنت تكرم يعني تدخل في حد الكرم، ده دلال على الإيه؟ على أنك يعني عندك إيمان باليوم الآخر، أن أنت تحاسب، عندك إيمان بجزاء الله لك، وأنه سيكرمك على هذا، على هذه المسألة. والضيافة من سنن الأنبياء، يعني قال سعيد بن المسيب: كان إبراهيم الخليل أول من أضاف الضيف. وعن عبد الله بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن العاص: من لم يضف فليس من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من إبراهيم عليه السلام. في ناس كده يقول لك أنا لا أحب أضيف حد ولا أنضف عند حد. طب الضيافة سنة، والضيافة من سنة الأنبياء، لماذا لا تفعلها؟ لماذا تبخل على نفسك؟ يعني أحيانا الدافع بيكون فعلا الشح والمخالفة. والضيافة لا يشترط فيها التعظيم كما يحدث الآن، الإنسان يروح يستدين لكي يضيف أحد، لا، الموجود قدمه له، لا تتكلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي شريح العدوي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة جائزته. قالوا: يا رسول الله، وما جائزته؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. الجائزة اللي هي الإتحاف، يعني تتحفه، تعطي شيء يعني كده يعني، وهذه سبحان الله موائمة للفطر. انت لا عند واحد وما شاء الله عنده خيرات وكده، طيب يبقى تعطي الضيف ده ايه؟ افضل شيء تقدم له. يعني ابراهيم عليه السلام كان عنده الوادي قد ملئ بالبقر والجاموس عزكم الله، طب قالوا ضيوف يعمل ايه؟ فجاء بعجل حنيز، ذبح العجل وشواه وجابه على طول وقدمه اليهم، لم ينتظر زي بعض الناس يقول له اجيب لك تتغدى، يا عم تجيب، هو هياكل كل ما كلش خلاص، اديك هتشيل الاكل ده، واخد بالك؟ انما بعض الناس كده يقول له اجيب لك تاكل، يقول له طب ما يقول له طب خلاص خير ان شاء الله، طيب انت اكلت؟ يقول له لا لسه، يقول له لو كنت كلت كنت جبت لك حاجه تشربها تمتعك، يعني برضه لا اكل ولا ايه؟ ايه البخل ده؟ زي مرو كده، عارفين مرو؟ مرو ده مكان كده جهه العراق، بخلاء جدا مشهور عنهم، حتى الجاحظ لما ألف كتاب البخلاء يعني هم أصحاب الصدارة في هذا، يعني من ضمن الحكاوي يقول لك الديك، تعرفين الديك؟ رزقني الله وإياكم. الديك ده يقول لك كريم جدا كطبع، الحيوان ده كريم جدا ولا يأكل وحده، يعني الديك لو لقى مثلا حب وكده يتاني يضرب برجله عشان الفراخ كلها تتجمع تاكل، هو ده طبعه، إلا في مرة يديك ياكل لوحده، ما يحبش حد ايه يشاركه في والقصه معروفه، يعني قصه الرجل العراقي، رجل من مرو راح العراق فعابر سبيل يعني وتاجر، فالمهم قابل واحد عراقي في المسجد قال له ده انا عابر سبيل، قال له تعالى ده انت ضيف اليوم، فاخذ الضيف ده وداه البيت، يلا اولاد هاتوا المحمر والمشمر والبتاع، كلوا زي الفل، وقال له لما تاتينا مرو يعني انزل عندي، إياك إن أنت ما تجليش، قال له حاضر، قدر ربنا والعراقي ده راح إيه؟ مارو دي في يوم من الأيام، فسأل قال لك ده أنا يعني لي واحد إيه؟ يعني صحبة قديمة، رجل كان ضيفي أروح له، فذهب إلى هذا الضيف، فخبط على الباب، ففتح له، فقال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام، وبصله كده كأنه لا يعرفه، قال ألا تعرفني؟ قال له أنت مين؟ قال له أنا صاحبك العراقي، قال له لا أعرفك. الراجل قال جايز الجبة اللي أنا لابسها ديت مغيرة شكلي، فخلع البتاع العمة اللي لابسها دي كده، قال له إيه ألا تعرفني؟ قال له لا ما عرفتش، قال طب لعل القفطان اللي لابسه البتاع ده، فخلعه، عرفتني؟ قال له لا ما عرفكش، قال له طب ما عادش غير القميص، قال والله لو خلعت ملابسك ما عرفتك، ما تحاولش يعني، يعني متأصلين في ال، ولذلك يقولون إحنا في مر ولا إيه؟ فإذا جائزة يوم وإيه؟ وليلة، والضيافة كم يوم؟ 3 أيام. طب وبعد كده بقت صدقة منك على هذا الضيف. طيب وينبغي على الضيف إن علم أن المضيف لا يجد ما يقريه به بعد 3، هو عارف أن الأكل يدوبك 3 أيام، أنا أقدر أشيلك 3 أيام، بس بعد 3 أيام ما أقدرش، طب يعمل ايه المضيف ده؟ الضيف يعمل ايه؟ ياخد بعضه وماشي بقى، يعني كده. ليه بقى؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري قال لا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه، يضيق عليه. وفي مسلم قال ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. لأن أنت ممكن تضيق على الرجل ده اللي أنت مضيف عنده حتى تؤثمه. تؤثمه إيه؟ إن يقول مثلا ممكن يقعد مع مراته يقول لها إيه؟ هو إيه اللي يعني ده بقى تقيل قوي؟ طب ما هو اغتابه كده، صح؟ ولكن ما الذي أوقعه في الاغتياب؟ أنت، لأن أنت تثقلت عنده حتى أثمته. طيب، لو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم وأن الصبي يتأذون بذلك لم يجز النزول عندهم أصلا. الرجل ده ما عندوش غير أكل وأكل عياله النهاردة، يوم ده هيقول يا خما ده فرصة نتغدى عنده النهاردة، ما أنت عارف أنه ما عندوش غير كده، هذا توقعه في الإثم، لأنه هيعطيك هذا الأكل ويترك أولاده الذين تجب علينا فقطهم. قال لا يحل، لم يجز النزول عندهم أصلا عملا بحديث البخاري ومسلم، لا يجوز أن يسوي عنده حتى يحرجه ويؤثمه، فالحرج مرفوع الضرر يزال. طب حديث الأنصاري فاكرينه؟ اللي هو خد أضياف النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده جاب طعام الصبيان عياله وطفل السراج وقال لهم ظل يعني يفعل كأنه أكل. نقول هذا مستحب وليس بواجب. الأنصاري ده فعل الإيه؟ المستحب، ده فعل شيء زائد عن الوجوب، ولذلك قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة، فهذا مقام فضل وإحسان وليس بمقام وجوب. الضيافة نفقة واجبة ولا تجب إلا على من عنده فضل عن قوت وقوت عياله كنفقة الأقارب وزكاة الفطر، يعني لا تجب إلا على الإيه؟ في الزائد فقط وليس على كده. من أداب الضيافة التعجيل بالقرى، يعني ما استناش الضيف قاعد ساعتين ثلاث زي بعضهم كده وبعدين قال له أنت ده في سورة في القرآن اسمها المائدة، يعني خلي عندك شوية وهات الإيه. شوف سيدنا إبراهيم فما لبث أن جاء بعجل إيه؟ فما لبث يعني ما غبش. ومنها طلاقة الوجه وطيب الكلام وخدمة الضيف بالنفس. سئل الأوزاعي ما إكرام الضيف؟ قال طلاقة الوجه وطيب الكلام. يعني فاكرين المثل لقيني ولا تغديني ده؟ ده صحيح، يعني أنت تقابل الضيف وأهلا ومرحبا والكلام ده كله ده من السنة. إظهار السعادة والسرور بالضيف وصدق المعاملة. صدق المعاملة يعني إيه؟ زي ما قلنا كده لا تكلف عكس حاله، الموجود هاته وأكرم ضيفك، طب مش موجود خلاص الموجود يأكل منه، لا تتكلف عكس حالك. الإحسان في الوداع كالإحسان في الاستقبال، وطبعا منها برضو الاطمئنان عليه حتى يعود إلى منزله ويشعره بسروره لو عاد إليه مرة أخرى ولا يشعره بالضجر. تاخد بالك يعني يقول له والله أنت يعني إذا كانت فرصة طيبة ويريد تجينا تاني وإحنا شرفنا بيك، الكلام الجميل ده اللي إيه؟ الذي لابد أن يكون موجود في أمر الضيافة. وبهذا يعني يكون قد من الله جل وعلا علينا بختم هذا الكتاب، والله جل وعلا يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا في الأعمال كلها في أقوالنا وأفعالنا، وأن يتقبل هذا الكتاب منا وأن يعلمنا إياه وأن ينفعنا به وأن نعمل بما علمنا إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الذنوب وأن يشرح بهذا العلم الصدور وأن يوفقنا لنشره أناء الليل وأطراف النهار وأن يديمنا على هذا الطريق الذي من سلكه يعني سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ونعوذ بالله أن يكون فيه سمعة أو رياء أو أن يكون مما قصد به غير وجه الله. أسأل الله أن يكون خالصا لوجهه ولا يعني تنسونا من دعوة صالحة. وأما الامتحان فأقول من حفظ المتن والصحابي نجح إن شاء الله، ماشي الحال. ولكن أنا أتمنى أن الكتاب يقرأ ويعاد، وأتمنى أن يبقى فيه سماع مرة أخرى للشرائط وإعادة لها بحيث الإنسان يستفيد من كل هذا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.